هذه أمور مكشوفة ما ينبغي أن كل الذين يعرفون منهجهم أن يلتفتوا إليها على الإطلاق، بل عليهم أن يضحكوا منها. فأنتم الآن عليكم أن تضحكوا على ربيعه وعلى تلاميذ الذين يؤيدون جزاك الله خير جزاك الله خير، بينما هذا من الأمور الخطيرة الإيمان تعريف أهل الإيمان قضية الإرجاء وأن الجيش العملي يقول عنه أنه ناقص الإيمان، أنه مرجي فعلا، بل يوافق ولاة المرجئة بأن الإجماع قائم على أن من ترك جنس العمل كفر وخرج من الملة، فيأتي الشخص يقول ناقص الإيمان، هذا هو الإرجاء.